الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، نبدأ بالتعليق على مقدمة المجموع للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في آداب المتعلم، آداب المعلم أولا نحن فيها، وقضينا فيها شوطا، ووقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ينبغي ألا يتعظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع لهم ويتواضع، فقد أمر بالتواضع لأحد الناس، قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. فهذا في التواضع لمطلق الناس، فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم، ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. وعن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، وعن الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع، ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة. طيب، هنا أدب آخر أو أدب آخر لذكره الشيخ رحمة الله عليه، وهو مسألة تواضع المعلم. وهذه حق سمة من صفات العلماء الذين هم علماء بحق، تجد عندهم تواضع، وتجد عنده لين مع طلبته ومع طلابه، وحتى لين مع الناس، مع عوام الناس، ويتواضع لهم. وهذا رأيناه حقيقة في علماء يعني كثر التقينا بهم، وكان لهم القدر يعني من التواضع مع الطلاب حين يدرسون لهم، وحتى عندما يأتيه العام يسأله فكان يعني تواضع له مع قدره وشأنه. لكن هو استدل بأدلة على أصلا استحباب التواضع والأوامر بالتواضع عموما للناس جميعا، فما بالك إذا كان هذا مع طلابه كما قال الشيخ. والآيات كما قرأناها أو الأحاديث: واخفض جناحك للمؤمنين، وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا، وهذه طبعا تبين كما قلنا بأن الوحي هذا سنة، بأن السنة وحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي إلى أن تواضعوا، كما كنا نتكلم في كتاب الشريعة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة أيضا: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. لذلك يعني مع التواضع يرفع المرء. وطبعا الحديث فيه أيضا ما نقصت صدقة من مال، وأن فيه الحث أيضا على الصدقات، وهذا سيأتي المقام فيها. لكن الذي يعني نحتاج إليه في الشاهد هنا بمسألة التواضع، والحديث التي جاءت عامة في التواضع من باب أولى أن يتواضع المعلم مع طلابه فيلين لهم، ولا يكون فيه عنده نوع من التكبر عليهم أو نوع من يعني العلو والاستعلاء، لأنه هو يعلمهم أو يعطيهم علما أو غير ذلك، بل لابد أن يعلمهم هذا التواضع ويكون أسوة لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. ف يعني احيانا الشيطان ياتي ويلبس على المرء يقول له التواضع ضعف، والتواضع فيه نوع من يعني الدنو لك، فانت لماذا تفعل ذلك؟ وهذه من تلبيس الشيطان. ولكن انظر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من ما تواضع احد لله الا رفع الله، يعني هذا كانه بنقيض قصد الشيطان. اذا جاءك يلبس عليك ويقول لك انت التواضع فيه نقص وفيه ذل وفيه ضعف للنفس، فيعني يريدك الا تاتي بالتواضع، فهنا يبين السلام لأن تواضعك هذا سيرفع قدرك عند الناس. الله عز وجل يجعل الناس يعني يرتفع لك القلب عندهم ويزيدك عزة عند هؤلاء. فأيضا قال فهذا من التواضع لمطلق الناس، فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم وما لهم عليه من حق الصحبة. إذن يبين بأن الطلاب لهم حق على الشيخ ولهم حق على المعلم، ولزمتهم لهم وصحبتهم معهم لهم حقوق كما ستأتي أيضا. فهذا أولى به أن هو يتواضع لهم ويعني يشعرهم بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لينوا، وطبعا هذا فيه الحديث هذا فيه نظر، لينوا لمن تعلمونه ولمن تتعلمون منه، يحتاج لمراجعة في السند. لكن أنا قلت أن الشيخ الألباني الشيخ النووي رحمه الله عليه الإمام النووي ويأخذ بكثير بقول كثير من أهل العلم على أن الحديث الضعيف الأداب وغيرها وفضائل الأعمال يمرر في ذلك أو يعني يعمل به. ثم أيضا نسب مفاجأة يا عبد الرحمن زي. والله يا كنت ممكن بدري بس توفت شوية حيا هلا نحن فنقول عن فضيل بن عياض رحمه الله إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة. وطبعا هنا هذا أثر عن فضيل، ولكن الإشكال إنه نسب أو يعني قال بأن الله يحب العالم المتواضع، فيه أجور هذه، فهذه فيها نظر إنه كيف يعني ينسب الله عز وجل الحب العالم ويبغض العالم الجبار. وهذا الكلام إما أن يكون يعني له أصل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من الصحابة أصلا حتى يرفع ذلك. ف طيب نعم، ما هو حتى لو لا يثبت له حكم الرفع، التابعي لا يثبت له حكم الرفع لأنه هو ولم وليس بقول صحابي. فأنا قلت وهو يعني فهو ممكن يكون إن هو من استنباطات يعني أو من اجتهادات الفضيل، أو قرأوا يعني قرأوا في كتب أخرى يعني في غير، لأنه هو لا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا قول صحابي. فهو فيه طبعا أجر إنه قال الله يحب والله يبغض، ففيه ما فيه من النظر أيضا لأنه أمر غيبي. يعني أيضا تواضع لله ورثه الحكمة، كل هذه فيها أمور غيبية ما يقولها يعني إلا إن كان صحابيا وسيكون له حكم الرفع، سنقول ذلك. وأما غير صحابي فالسنة فيه نظر في ذلك. ممكن نقول أنه سلالة بأدلة عامة يعني على حب الله عز وجل للمتواضعين، أدلة التواضع يعني وحب الله لمن يتواضع يعني. لا في فرق إنه هو لا ما هو يجتهد، لكن ما يقولش إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله ورثه الحكمة. هذه أحكام كلها غيبية، ففيها ما فيها من النظر في ثبوت السند يعني. طيب قال وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم مهتما بهم مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة، ويرحب بهم عند إقبالهم إليه لحديث أبي سعيد السابق، ويظهر لهم البشرة وطلاقة الوجه، ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير، ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته ونحوها. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم وتسنية لأمورهم انت عندك غيرها؟ في تصحيح يعني او شيء؟ لا معرفش برضه تسنيه بس مش على خط كده مش باين برضه تسنيه يعني سين نون معنى هذه يعني هذه مبدئيا آداب خلينا نقول هذه آداب يذكرها الشيخ أن الإمام أو الشيخ أو المعلم يكون حريصا على تعليم طلابه ويهتم بهم بل يؤثرهم على كثير من أموره الشخصية. وهذه طبعا إذا قال على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة يرحب بهم يعني عندما يرى الطلبة يقبل عليهم ويرحب بهم ويكون البشر في وجهه وفيه طلاقة الوجه يحسن إليهم بعلمه وماله. وهذا طبعا كان كثير من العلماء السلف كانوا يعطون مع العلم أموال لبعض الطلاب لهم. ورد ذلك عن كثير من علماء السلف من كان عندهم مال فكانوا ينفقون حتى أحيانا ويعطون لطلابهم. وأيضا إن كان يتوسط له بوجاهة يعني كان عنده ضيق في مسألة معينة ويستطيع أن يذهب فيشفع له عند غيره أو يتوسط له بوجاهته فلا حرج في ذلك. كل هذه لقدر طالب العلم هذا عند شيخه. وهذا على العموم طبعا ممكن يخصص يعني بعض الطلبة الذي يكون لهم قدر أكثر بذلك، ولكن الأصل هذا من الآداب للمعلم وللعالم أنه يعني يتعاهد حتى طلابه في غير العلم فقط، ليس في العلم فقط، يتعلموا بحاجاتهم بمصالحهم بمشاكلهم بغير ذلك. وأيضا قال لا يخاطب الفاضل منه باسمه، يعني إذا مخاطبة بالكنية هذه من باب أيضا القدر لهم والثناء يعني والاستيعاب لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم تسنية لأمورهم. يحتاج أنا عارف أنت مستني أقول إيه في تسنية لأمورهم يا دكتور علاء، يعني لكن أنا محتاج. هو طبعا هو نقلها عن الكتاب الفقيه والمتفقه وصارت هو الحديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها. قال وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عن من غاب منهم. هذه أيضا من كثير بعض يعني الطلبة تحزن من ذلك أو تظن بأنه يتابعه. لا، هذا من واجبات المعلم أو الشيخ لمن يغيب عن الدروس وكان حريصا أنه يسأله ويتفقده ويسأل عن سبب عدم حضوره. فهذه من آداب المعلم تجاه طلابه، مش وليس من ينقطع الطالب. فلا أنت بتضحك برضه عشان أنا بقى على فكرة أنا ما زلت أبتسم من ابتسامتك أول أمس يعني، وسألت عنها ما السبب كانت بس ما استطعت أن أنا أصرح بيها أصلا لأن صوتنا كان عالي في الدرس فسمعوا فأرسلوا يستفسرون عن الضحك اللي نزل. فأنا حميتك من فقال فينبغي أن يتفقدهم ويسأل عن من غاب عنهم. وهذه أيضا أداب للمعلم لابد أن يفعلها كما قلنا، يهتم بطلابه وطالباته وأنه يسأل عنهم ولمن غابت أو غاب يتابع وغير ذلك. قال وينبغي أن يكون باذلا وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم حريصا على هدايتهم، ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه، فلا يعطيه ما لا يحتمله ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة، ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته. هذه طبعا مسألة أخرى حقيقة. يعني مسألة مهمة جدا لابد أن ينتبه إليها المعلم، لأنه تتفاوت الطلاب في الفهم ويتفاوتون في الحفظ ويتفاوتون في الاستيعاب، فلازم يكون له قدر من الذكاء والفطنة بأنه يكون مستوى الشرح أو طريقة التدريس بحيث على الأقل يفهم غالب الطلاب منه. ثم بعد ذلك إن هو رأى أن هناك من لا يأتي بالمعلومة سريعا فيكرر ويعيد حتى لو الطريقة غير مباشرة أو يسأل مباشرة وغير ذلك. المهم أنه يستطيع أن يعني يفرق بين أفهام الطلاب، وهذا لا يمنعه بأنه يحاول أنه يعيد ويكرر وينزل ويتابع الذي يتأخر بالفهم حتى لو بفهم خاص، ممكن يتابعه بعد الدرس عن طريق خاص أنه يفهمه المسألة أو يتابع معه، لكن لابد أن يكون عنده الحرص على إن نقل المعلومة له. يعني المسألة مش إلقاء درس وانتهت، ليس المسألة بأنه يقول الكلام وينصرف، لا، المهم يتأكد بأن الطلاب قد فهموا وأنهم قد استوعبوا، وأنهم لأن بعض الطلاب كمان يتحرجون من السؤال لما يجد أن في 5-6 فاهمين وهو مش فاهم، فهو الآن ممكن أو الوقت أو الأخوات يحدث كذلك تتحرج من أن تسأل لأن كأنها هي الوحيدة، فهو لابد أنه لا يجعله يقع في هذا الحرج بفطنته أيضا يعني بفهمه لأحوال من معه من الطلاب والطالبات بأنه يعني يعيد حتى لو أعاده ويعلم بأن الغالب فهم، لكن يعيد لواحد معين ولا يخصصه، فهذه كلها من فطنة المعلم، ويجب عليه أن يسعى إلى التفهيم كما قال الإمام النووي بأنه لا يقصر ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته. هذه مسألة مهمة جدا لابد أن يراعيها المعلم والشيخ في ذلك. قال فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا ويوضح العبارة لغيره ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار، ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا ينحفظ له الدليل، فإن جهل دليل بعضها ذكره له ويذكر الدلائل لمحتملها. طبعا هنا يعني هذه طبعا تفريق، لأن الكلام مع العامي غير مع الطلاب. العامي الراجح الصحيح عند أهل العلم مع العامي أنك لا تذكر له الدليل، وهذا طبعا خلاف ما نطالب به الآن، وهذا خطأ لأن التجرؤ حدث. كلما تتكلم مع العوام يقول لك طب إيش في الدليل، هو جيد أنه يريد أن يعرف الكتاب والسنة والدليل، جيد في الأصل، لكن هو أحيانا هو كان يقول لك بباب التحدي أو هو سيأتيه الدليل فهو لا ينظر فيه فيرجح قولك وموافق للدليل أم لا. فإن كنت ستفعل ذلك فلماذا أتيت تسأل؟ ما أنت تفتح الكتاب وتلاقي الأدلة والكتب. لذلك أهل العلم كانوا يقولون بأن ذكر الدليل للعامي خطأ، بل قد توقعه في التلبيس وفي الفتنة، لأنه ليس عنده الآلة ليفهم الدليل أصلا. فأنت لما تذكر له الدليل قد يحتمل عنده احتمالات كثيرة فيتشكك في قولك أصلا ولا يقبله، فهو جاءك ليسأل عن مسألة أنت أعطيه المسألة وانتهت. هذا مع العامي، هذا مع العامي، لكن مع طالب العلم الأمر يختلف. لذلك أيضا هو الشيخ هنا يبين لأن حتى مع طالب العلم أيضا يعني الأصل بأن على حسب الدرجات، إن كان لا يفهم الدليل فلا تعطيه الدليل. لذلك تجد في شروحات الفقه في المذاهب في البداية في المتون كثير من الشيوخ يعترضون على من وهو يتكلم في مسألة الفقه ويأتي بالدليل للطالب المبتدئ، يعني هو يريد أن يقول اسر دواء فقه. لو تجد في المتن اللي احنا بنذكره الآن الأدلة ليست كثيرة، قليلة في الشروحات في الكتابات في المتون يعني كفاية الأخيار وغيره يستدل بدليل أو اثنين، طبعا ده طلب علم لابد أن يستدل لكن لا يزيد، وتجد الكلام في الفقه أكثر موجود. ليش في المبتدئين؟ لأنه هو لا يريد أن يشغلك، يريد أن يعلمك الأول الفقه ثم يستدلك بدليل أو اثنين، وبعدين لما تنتقل مرحلة أخرى تبدأ الأدلة تكثر عليك ثم تكثر الخلافات والرد على المخالف في أمور أخرى. فهذا ليش؟ لأنه يرى بأن الدليل قد تنشغل به، أنت لا تستطيع أن تستنبط منه وتفهم العبارة منه، فلا يشغلك بذلك في بداية الطلب. ذلك الشيخ هنا قال إيش؟ ويوضح العبارة لغيره ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار، ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل، بس قيد لمن لا ينحفظ له الدليل. يعني تذكر أمثلة كثيرة نعم، ولكن لمن لا ينحفظ له الدليل في البدايات فلا تشغله بذلك. فإن جاهل دليل بعضها ذكره له، يعني لو هو الآن كان لا يحفظ الأدلة مثلا واحتاج أن يذكره ممكن يذكره بالدليل، ويذكر الدلائل أيضا لمحتملها، يعني أيضا لو هناك أكثر من دليل ووجه الدلالة والشاهد لمن يتحمل ذلك. أحيانا لو تذكرها نتكلم نقول هذه الدليل كوجه الشاهد ووجه الدلالة، ليس دائما نقولها، لكن طبعا في مستويات لاحقة لابد تقال دائما، ما ينفعش تذكر دليل إلا ما تأتي به بوجه الشاهد وكيفية الاستدلال منه، وإلا هذا يكون ضعف عندك لما تأتي بالدليل وتسكت. يعني يعني يعني لذلك هو يقول هنا ويذكر الدلائل لمحتملها. وكل هذا قلنا بالتدرج، يعني يفترق عن العامي عن الطالب المبتدئ عن غير ذلك. وهي طبعا ترجع كلها للمعلم مع الطلاب. لو وجد منهم قبول يعطيهم، لو استطاع أن يتدرج معهم ويدربهم يعطيهم. لذلك احنا نقول ليس أيضا أنك تسرد الفقه سردا بغير أدلة، هذا ليس يعني أيضا جيد، لأنك لابد تسلحه بسلاح صحيح قد لا يفهم السلاح، لكن على الأقل يكون معه دليل في المسألة أصلها إيش، ولا تتوسع إلا أن وجدت الطلاب يعني يقبلون التوسع فلك أن تتوسع معهم. هذا مضمون قول الشيخ بأن المسألة ذكر الدليل والدلائل على حسب من يتحمل ذلك. قال ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها وحكمه حكمها وما يقاربها وهو مخالف لها، ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه. عندكم الفرق بينهم؟ وبعد هو مخالف لهم أو لا؟ لا هو ولا لا؟ هو مخالف له. ويذكر الفرق بينهم. عندكم أيضا؟ تفين؟ نرجع ثاني. قال ويذكر الدلائل لمحتملها. دي خلاص. ويذكر هذا ما بينا على ما بينا، ويذكر هذا ما بينا على هذه المسألة وما يشبهها وحكمه حكمها وما يقاربها. هو هنا يتكلم على أنه بيذكر المسألة يبينها، ولو في متشابهات هذه المسألة يذكر له حكم المتشابه لها أو ما يقاربها من مسائل يبين له. كل هذا زيادة في الشرح له ليربطه بالمسائل. قال وهو مخالف لها وما يقاربها وهو مخالف له، يعني المسألة المقاربة لكن تخالف الحكم. ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه. في بقى في النص يذكر الفرق بينهم، وهو مخالف لها وبعدها يذكر الفرق بينهم وبعدها يذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه. طيب أنا دي مش عندي. يذكر الفرق بينهم. طيب هو هنا عموما يتكلم في مسألة المسائل المعارضة والرد عليها. يعني لو كان في مسألة تعارض والرد على هذه المسألة لا تعارض، أو هذا القول اللي يعارض والرد عليه، وهذه الحقيقة أيضا في طلبات في الدرجات متقدمة من طلب العلم، يعني مش مسألة مبتدئين. يعني أريد أن يقول القول المعارض أو قول المخالف والرد على المخالف، نعم هذا التوسع. وقال لذلك قال ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه. الأولى كانت أشبه النظائر، اللي هو قال ويذكر ما بينا على هذه المسألة، يعني ده الدليل على المسألة، ثم ما وما يشبهها وحكم حكمها، يبقى ده أشبه النظائر، وما يقاربها ومخالف الحكم، هذا المعارض. لكن ويذكر ما يرد عليها على وجوابه إن أمكنه، يعني كمان يذكر اللي يرد على هذه المسائل والمعارض الذي يرد عليها والجواب على هذه المعارضات إن أمكنه. وطبعا كده كأننا وصلنا إلى طبقات. الطبقة الأولى ذكرها طبقة العامي الذي قلنا لا يكون له دليل، لا يذكر له الدليل. والطبقة الثانية طبقة المبتدئ من طلب العلم، يذكر له الدليل إن استطاع أو نحتاج له ذلك. وأما الطبقة التي أعلى أن يذكر الأدلة مع المعارض، الأدلة والأدلة المعارضة لها مع ووجه الدلالات والرد عليها أيضا. ده جميل. ده بعد القرن المبتدئ ده مين ده بقى؟ الأدلة المعارضة مطالب بطالب علم نسميه الثالث؟ هيدا بقى طالب علم متقدم، طالب علم مبتدئ يذكر الدليل فقط. الثالث اللي هو أدلة وأدلة المقارنة والمعارض وغير والمعارضة وغير ذلك، هذا اللي هو ممكن يدخل بعد ذلك في الفقه المقارن يعني. نعم هذا مش تحديدا انا بتكلم، لان هي المساله هو على ما ذكر الشيخ الان يعني فيه. نعم. قال ويبين الدليل الضعيف لئلا يقتر به فيقول استدلوا بكذا، استدلوا فيقول استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا، ويبين الدليل المعتمد ليعتمد، ويبين له ما يتعلق بها من الاصول والامثال والاشعار واللغات، وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين فيقول مثلا هذا هو الصواب، وأما ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف قاصدا النصيحة لئلا يقتر به لا لتنقص للمصنف. يبقى هنا طبعا هذه زيادة لما قلنا في التعامل يبين الدليل الضعيف لئلا يقتر به، هذه طبعا قلنا مع الطبقة المتقدمة انه يبين الأدلة اللي قد يكون فيه سند ضعيف او وجه الدلالة من هذا الدليل ضعيف، فقال يبينه ويبين طبعا لما يأتي يعرض الأقوال فيقول لكل قول أدلته ويقول هذا استدل بكذا وهو ضعيف ويبين، ثم يأتي بالدليل المعتمد الصحيح ليرد، ما يتركه بالضعيف ويتركه لا، يعني إن بين له أن هذا ضعيف يبين له الصحيح نعم المعتمد، وإلا ما الفائدة من أنك تبين له الضعيف ولا تبين له الصحيح. طيب ويبين له ما يتعلق به من الأصول والأمثال والأشعار. هنا يعني يريد أن يتكلم المسألة لما تكون، وده طبعا من توسع العلماء أنه يأتي بالمسألة أصوليا أدلة الكتاب والسنة مثلا، ثم يأتي من باب اللغة لو كان مسألة فيها من باب الشعر في اللغة يستدل بها عليها، أو من باب الأمثال، أو لو كان فيها مسألة في اللغات أو غير ذلك، كل هذا يعني يزيد من الاستدلال في المسألة ويقوي الحجة له، يعني يأتيه بالمسألة كاملة سواء لغة سواء كان من باب الأصول سواء من كان باب الأمثال وغير ذلك حتى تكتمل الفائدة. ثم قال ينبه على من غلط في هذه المسألة من المصنفين، لو واحد كان قال قولا وغلط فيه، وهذا طبعا كله يعني للعالم الذي عنده أيضا القدرة يعني أو عنده المرتبة أنه استطاع أن يصل لذلك، أو حتى لو ناقل عن العلماء الكبار بذلك، ومن أمامه يستطيع أن يستوعب كما قلنا ذلك، فيقول مثلا هذا هو الصواب وأما ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف، يعني كأنه ممكن يقول غلط أو يقول ضعيف، يعني هذه طبعا كأنها أفضل من تقول خطأ. يظهر العلل مثلا الموجود، نعم بس يعني في تأدب أيضا، يقول غلط أو ضعيف، يعني هذه أهون من الخطأ، منك تقول له خطأ يعني إيش يعني أو أخطأ، أنا آسف نعم أخطأ. فقال لألا، وهذا طبعا لما يقول ذلك قاصدا النصيحة النية هنا على أنه يريد فقط المسألة العلمية ليس انتقاصا، وإلا معلوم من العلماء ليسوا بمعصومين، فمنهم من يجتهد ويصيب منهم من يجتهد ويخطأ، فالمسألة ليست قطحا في العالم وليس بقدر ما هي في المسألة التي يتكلم عنها الشيخ. قال ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا، لقولنا إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة. طبعا هذه يعني هو الأول قبل أن ندخل في الأمثلة التي ذكرها الشيخ، هو بيتكلم هنا عن من التأصيل، لما تيجي تتكلم تدخل طبعا الشيخ بيتكلم عن الفقه عموما، هو كده ابتدى يتكلم عن الفقه لأنه هو بيتكلم عن المذهب، يعني بيتكلم عن الفقه الآداب العامة هذه لا إشكال فيها، لكن لو بيتكلم لو كان التدريس فقها فأيضا ينبغي له أن يبين للطالب قواعد المذهب الذي يدرس فيه، إن المذهب له أصولها قواعد، فينبغي علي التدرج التدريج قواعد، ينبغي له على التدريج ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم، يعني يبين الضوابط الأصول. لو تذكروا أحيانا واحد بنتكلم نقول المذهب عندنا كذا فيها قاعدة كذا عندنا حتى مثلا كذا، هذه لابد أيضا أن تدون وتكون إما يفرض لها، لأن لا يستطيع المعلم أن يأتي بمحاضرات يعني منفصلة فقط ويذكر فيها القواعد وإلا سيكون مادة القواعد خلاص، لكن هو بيتكلم إن وهو يتكلم معه يبين له في مسائل معينة في قواعد وضوابط في المذهب، فيبينها له حتى يحفظها الطالب ويدونها عنده لأنه سيحتاج إليها، كما قال هنا التي لا تنخرم غالبا، يعني أصول سيحتاج إليها في مسائل كثيرة. قال في قولنا إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة. طيب ايش السبب المباشرة؟ عنده حد عنده مثال؟ ايوه اسهل المسألة هذه، رجل حفر بئرا وجاء شخص يتعرض لهذا البئر، هذا متسبب الذي حفر البئر ولكن غير باشر القتل هو الذي دفع نعم، اذا كان رجل حفر بئر طبعا فيها تفصيل، حفر بئر طريق عام أو حفر بئر في بيته أو في طريق خاص، خلينا نأخذ الطريق العام، حفر بئر في طريق عام كانوا اتفق مع احد يريد ان يقتله فحفر بئر، حفر حفره كبيره، هو اللي حفر. ثم جاء الرجل الذي يريد ان يقتلونه فوقف فدفعه اخر فاوقعه. هناك مباشر وهناك مسبب او متسبب، يعني سبب نقول. فهنا لم يكن ليموت الرجل لولا وجود البئر المحفور يعني. فنقول عندنا سبب وهو حفر البئر، وعندنا مباشرة وهو الدفع. من الضامن؟ المباشر. لذلك دائما يقولوها في الجنايات، مين مسكين واحد عشان يموتوه، اللي واحد مسكه والثاني هو اللي ضربه بالسكين. المباشر من؟ اللي ضرب بالسكين، والثاني متسبب. فهذا حكم جنائيا غير حكم الأول. القاتل هو الذي ضرب بالسكين، واللي يمسك هذا ليس قاتل، بخلاف لو الاثنين كان معهم سكينة والاثنين ضربوه بالسكينة، فهؤلاء يقتلون جماعة بالواحد كما قلنا من قبل في ذلك. نعم. إيش؟ إذا اتفقوا، اتفقوا ولا اتفقوا، كل واحد فيهم عنده غل مع الرجل، مسكين سكينة والاثنين راحوا نازلين عليه كل واحد بسكينته، الاثنين ضربوه في المقتل والاثنين قتلوه، الاثنين يقتلوا يعني الاثنين قتلا. لكن لو واحد مسك هذا متسبب والثاني مباشر، الذي قاتل هذا هو المباشر. هما الاثنين عازمين، فممكن اي واحد فيهم ممكن يقتل الثاني. لو الاثنين ضاعوا بس ضاعوا قتلت الثاني، لا هذه فيها تفصيل بقى، هذه فيها تفصيل. لذلك انا قلت الاثنين ضربوه في مقتل، لو واحد ضربه في يده هذا لم يقتله، والثاني ضربه في قلبه هذا هو الذي قتله. بس ما تدخل، لا تدخلوا بقى في التفريعات اللي احنا مش. نعم. لو تمال اهل صنعاء تمالوا. نعم لقتلتهم. نعم. على اللي انا قلت الاثنين قتلوا، ما هو دي اصل المساله. تمالوا. كانوا سبعة قتلوه. كلهم قتلوا، كلهم قتلوه، نزلوا بسيوفهم عليه قتلوه. كل واحد مسك مسدس وهو عملوه هدف، والسبعة راح ضربين بيه، سبعة طلقات دخلوا. طيب هذه قاعدة مهمة، خلينا في عشان ننهي القدر اللي علينا الآن. طيب أيضا مثال آخر ممكن، شهود شاهدوا على واحد انه قتل فلان، جاء زيد وعمر شاهدوا على بكر انه قتل احمد وهو لم يقتل الرجل، هو مظلوم، لكن شاهدوا عند القاضي انه راوي يقتل، فالقاضي حكم بقتل بكر انه قتل احمد. ثم رجعوا زيد وعمر قالوا شهدنا كذب وزور بعد ما قتل، فهم ايش تسببوا في القتل، لكن مين القاتل؟ القاضي. لكن هنا ينزل السبب منزلة المباشر، فالقاضي له أن يقتلهم لأنهم كانوا سبب في قتل من؟ بكر بالشهادة الزور، مع أنهم الذين لم يقتلوا لكن كانوا سببا. فهنا أهل العلم يقولون ينزل السبب منزلة المباشر، لأن القاضي حكم على شهادتهم أصالة. لذلك دائما يقولون إيش عند إن تعذر تضمين المباشر ضمن المتسبب، يعني إذا تعذر تضمين المباشر يضمن المتسبب في ذلك. وهذه المثال اللي احنا قلناه في ذلك مثلا. قال أيضا وإذا اجتمع أصل وظاهر ففي المسألة غالبا قولان، هذه نقف عندها أفضل لأن هي تأخذ معنا وقت. هذه القاعدة بتاعت المثل ده لا، القاعدة اللي قلتها إذا اجتمع السبب والمباشرة قدمنا المباشرة، لكن لا استثناء، إذا تعذر المباشر ينزل السبب منزلة المباشر. ولا تأخذ هذه، نقف عند هذه الوقت كامل خدناه. طيب نكتفي بهذا القدر في المقدمة، لأن هنبتدي ندخل في مسائل مهمة تأصيلا في المذهب، نحتاج إن احنا إن شاء الله نبدأ بها، وهي قواعد يعني في المذهب يستفاد منها بإذن الله إن شاء الله. فهذه نرجعها إن شاء الله الأسبوع القادم حتى ندخل في الفقه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك.